الله تعالى خلق آدم عليه السلام، خلقه ليبتليه مثل ما خلق الجن ليبتليه، خلق الإنس ليبتليه، مو آدم أصل الإنس وإبليس أصل الجن، ولكل زوجة من جنسه ولكل ذرية من جنسه. خلق الله تعالى آدم عليه السلام ليبتليه، أين محل الابتلاء؟ الأرض، الجن والإنس في الأرض، الجن والإنس في الأرض. والله تعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق آدم عليه السلام للأرض، وإنما أسكن في السماء في الجنة مؤقتا لحكمة أرادها الله عز وجل أن يظهر سنته جل وعلا في الابتلاء. وأعظم الابتلاء الابتلاء بالعدو الذي يتسبب في الشقاء الأبدي. ولذلك لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن آدم أنه خلق للسماء أو للأرض، قال للأرض. ولذلك قدر الله جل وعلا أن سبق في علمه وجرى به قلم البلية، قدر الله جل وعلا البلية التي تكون سببا في إنزال آدم عليه السلام إلى الأرض. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقيل إن آدم عليه السلام سكن في السماء 250 سنة قبل أن ينزل الأرض، ثم أنزل الأرض، كان السبب في نزوله أو في إنزاله هو الأكل من الشجرة التي نهاه الله عن أن يأكل منها، أباح الله له شجر الجنة إلا واحدة، عينها سبحانه وتعالى، عينها بالتعيين هذه الشجرة، فأباح الله جل وعلا لآدم وحواء عليه السلام جميع أشجار الجنة إلا شجرة واحدة نهاهما عنها: لا تقرب هذه الشجرة. وبين لهما ما يترتب على قربانها أو الأكل منها، القربان سبب للأكل، هذا دليل مقاربة المعصية سبب في الوقوع فيها، هذا درس ينبغي لا ينسى أبدا. ولذلك أنت منهي عن وسائل المعاصي عموما، منهي ومنهي عن التواجد في مواطن المعاصي، ومنهي عن مجالسة أهل المعصية حتى لا يؤثروا عليك. فوسوس الشيطان لآدم عليه السلام، زين له الأكل من الشجر وأغواه، أغواه بإيش؟ أغواه بماذا؟ أغواه بغلبة النفس، أن تغلبه نفسه على هذه الشجرة الممنوعة، ما واحدة فقط سبحانه، لكن لأجل أن يمضي القدر، ليمضي الله قدره، ليمضي الله قدره. فوسوس إليه الشيطان، ما يلزم أن يكون الشيطان مع آدم في الجنة، لأن الوحي هو الإعلام السريع، وقد يكون بالصوت وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالخاطرة. ولذلك هو أوحى إليه، يعني ربما ناداه من بعد: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكون من الخالدين، فأغراهما، يعني إذا أكلتم من هذه الشجرة تكون مثل الملائكة وتخلد، هذا مطلب. فأغراهما، ولم يكتفي بالإغراء هذا فقط، بل أكد هذا الإغراء بالقسم، وهذا الذي حمل آدم عليه السلام على الاغترار، قال وعزتك وجلالك ربي ما ظننت أن أحدا يقسم بك كاذبا، فدلاهما بغرور، أغواهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، كانت مستورة العورة ما يظهر لها خارج ولا يظهر لها ريح ولا يظهر لها أثر، فلما أكل من هذه الشجرة ربما أنها من شجر الدنيا ظهر هذا الأثر، ولذلك أنزل عندها يمكن الله أعلم جنسها، فكان الأكل من هذه الشجرة سبب في الإنزال إلى الدنيا والابتلاء. فإذا كان آدم عليه السلام أنزل من الجنة بذنب واحد، فما بال أصحاب الذنوب الكثيرة، نستغفر الله عز وجل ونتوب إليه. وهذا يعني فيه القدر، إن الله عز وجل خلق آدم للأرض ما هو للسماء، وإنما يرفع إلى السماء بعد ما ينجح في الابتلاء. بماذا يبتلى؟ بالشرع، ولهذا جعل له شريعة في الأرض له ولذريته. وردهما الله وزوجه إلى الأرض إلى الجنة، وسيرد الله عز وجل صالحي الذرية إلى الجنة، يرفعهم إلى الجنة. قال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال تعالى فإن الجنة هي المأوى، قال جنة المأوى. فهذه الحكمة، هذه أثر الابتلاء، وهذا بيان نفاذ القدر، أن القدر نفذ في آدم وزوجه عليهما السلام لأنه سبق في علم الله، ولأنهما خلق لذلك، فمضى القدر، فمضى وتحقق القضاء، قضى الله عز وجل ما قدره فيهما، وهو أن يبتليا بهذه البلية التي هي المصيبة المترتبة على الذنب اللي هي مخالفة ما نهاهم الله عنه، ولا تقرب هذه الشيء فتكون من الذنب. فدلاهما بغرور، هذا عود إلى موضوع القدر، وسيأتي إشارات إلى هذا. ولذلك أنا قدمت لكم إن التوحيد بأنواع، وأن الشرع بأصوله وقواعده وأحكامه وفروعه والجزاء عليه كله من القدر، كله من القدر، فالقدر أعم يشمل هذا كله. فالله عز وجل قبل أن يخلق الخلق علم المقادير وكتبها، ومن ذلك أنه سيقدر كذا وسيقدر كذا وسيقدر كذا وينفذ كذا ويشاء كذا ويقع كذا وكذا وكذا وكذا، ومن ذلك أنه سيشرع يبتلي يجازي في الدنيا يجازي في البرزخ يجازي في الآخرة، كل هذا من مضامين القدر. ولذلك نعود إلى التعريف الأول، القدر الدليل على قدرة الله. قال الإمام أحمد رحمة الله عليه وسئل عن القدر، قال القدر قدرة الله، يعني الدليل على قدرة الله. القدر سر الله في الخلق، القدر تدبير الله للملك والخلق، هكذا. خلق آدم عليه السلام وما خلق الله له من زوجة وذرية، وما خلق الله له من مأكول ومشروب منكوح له ولذريته، وما أعد الله له من الثواب والعقاب الذي هو الجزاء المعجل ومؤجل في الدنيا والبرزخ والآخرة، كله مما مضى به القدر ويتحقق بالقضاء على مراحله وفي أوقاته وفي أزمانه وفي أماكنه وعلى كيفياته وصفاته ويبلغ غاياته ومقاصده. لازم نفهم هذا. وأنا أضرب المثل للإخوان يعني دائما بالتقريب، يعني إن القدر من باب التقريب ما هو من باب المساواة والمقاربة، لا، إن القدر بمثابة المخطط الذي يجعل لمشروع سينفذ، مشروع خاص كالبيت أو مصنع أو مخطط سكني أو إقامة دولة أو غير ذلك، له خطوات وتنفذ تدريجي، لكن المخلوق يشأ الشيء وقد يقع ولا يقع أو لا يقع لأنه مشيئة الله، وأما الله جل وعلا فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو بمثابة يعني من باب التقريب أيضا سيدي مملوء مشحون بالمعلومات مكتوبة ومرتبة ومدققة ومنظمة ومرتبة ويفل يمشي من أوله إلى آخره، هذا هو مثابة ما أنك أنت تتفق مع الصانع على صناعة باب، النجار على صناعة باب، على صناعة آلة، على صناعة كذا، مخطط أنت تريده ووضعته، افعل لي شيء على هذه الطريقة كذا كذا كذا، هذا هو. فالقدر عام يدخل في كل شيء، وهو عام مذكور فيه ما سيشرعه الله عز وجل لكل أمة، وما سيبتلي الله به كل أمة وكل رسول يبعث للأمة، وما ستكون النهايات والنتائج عليه، دنيا برزخ وآخرة، كما قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني مدة البرزخ، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. لازم تفهمون هذا. ولذلك أنا ذكرت لكم أنه في إشارات كل ثلاث جمل أربع جمل تجد في إشارة إلى القدر، وأن الناس ينتهون بعد الدنيا هذه كلها إلى ما سبق به العلم وجرى به القلم، وأن تتحقق الحكم والغايات والمقاصد التي خلق الله الخلق والملك ودبر الملك من أجلها وشرع الشرائع من أجلها تتحقق كما شاء سبحانه وتعالى كما أراد. ولذلك الله عز وجل له إرادتان، إرادة كونية قدرية لا بد من وقوعها ونفاذها كما شاء سبحانه وتعالى كما أراد، وإرادة دينية شرعية أراد من عباده أن يحققوها، قد تتحقق منهم قد لا تتحقق، لأن الإرادة الكونية القدرية ما يريد الله من عباده أن يكونوا فاعلين له لشيء، إن أردنا كن فيكون، والثاني ما يريد أن يفعلوهم بما آتاهم الله عز وجل من العقول والإرادات والقدر أن ينفذوه ويحققوا، قد ينفذوا ويحققوا قد لا ينفذوا ولا يحقق. هذه إشارة للقدر، وفيه ما يتعلق بك أنت، أنت أيها المكلف السامع من أمر القدر والشر، ما الذي يجب عليك والواجب عليك؟ الإيمان بالقدر والعمل بالشر، استقام على الشر والثبات على ذلك، ولا ثبات لك على ذلك إلا بصدق التدين لله عز وجل على وفق الشرع والإلحاح على الله عز وجل والضراعة بسؤال التثبيت على ذلك، وأن يمن الله عز وجل عليك من لدنه فضلا ورحمة أن يثبتك. وفقنا الله عز وجل وإياكم لذلك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.